مسألة البنج، هل هو مفطر؟ هل يقطع التتابع في الصوم في الكفارات والنذور؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، التتابع في الصيام في كفارة أو نذر لا يقطعه فطر يوم العيد، ولا الفطر في السفر، ولا الفطر في الضرورة المبيحة للفطر في صوم الفرض على أرجح الأقوال فيما يبدو لي. الأمر الثاني أن المريض ماذا له في الصيام المفروض أو تطوع؟ الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وعطاء رحمه الله يقول: من أي مرض كان. فما جاز به الفطر للفريضة من الحيض والمرض ونحوها فلا يقطع التتابع، لكن يجب القضاء كما هو معلوم لليوم الذي أفطر فيه، بدل اليوم الذي أفطر فيه يكون يصوم يوما بدله. والحجامة ليست من المرخصات للفطر إلا إذا كانت حجامة ضرورة، تبيغ به الدم، هاج به الدم، ولا بد أن يحتجم فورا، وإلا فليحتجم في الليل كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع. والحقن وما الشرجية والمهبلية وما في حكمها في الصوم، هل هي مفطرة؟ الظاهر عندي أنه لا ينبغي للصائم خاصة في الفرض أن يحتقن بأي نوع من الحقن، كانت شرجية أو مهبلية، وهذه أشد من أشدها، أو كانت عن طريق عرق في عضل أو وريد كما يقال، أو كانت غذاء أو دواء. وإن كان الظاهر في الفتوى في زماننا أن الحقن التي تكون دواء لا غذاء لا تفطر، والله المستعان.